قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله عز وجل نعم العدة المدخرة ليوم المعاد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن مما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كثرة الفتن وفشوها وانتشارها واستطالة شرها، جاء عن أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطوم من آطام المدينة، أي من مرتفعاتها، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. ومما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن المرأة لا يكاد يخرج من فتنة حتى يدخل في أخرى، ولا يكاد ينجو من بلية إلا تبعته غيرها، وأن كل فتنة تأتي ترقق أختها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. وإن الفتن إذا تعاظمت وتفاقمت يتمنى المؤمن أن يسلم بدينه منها، وأن ينجو بإيمانه من شرها، حتى يكون الموت أحب إليه من إدراكها والوقوع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عباد الله، مما لا يخفى على أحد أن الفتن كثيرة جدا، كفتنة المال والأبناء والنساء والشرة والمنصب، إلا إن أعظم فتنة تمر على العبد تلكم المتعلقة بفتنة الدين، فهي أعظم الفتن وأشدها وأخطرها، فبالوقوع فيها ذهاب الدين والدنيا، وفي الولوغ فيها إقحام المرء نفسه في ألمها وإلقاؤها في المزالق. وهذه الفتن وللأسف فشت في هذا الزمان فشوا ظاهرا، وقد أعان على ذلك كثرة الشبهات المبثوثة في مواقع التواصل وفي شبكات الإنترنت. وقد تجلت هذه الفتن وظهرت من خلال ما نراه من دعوات إلى الإلحاد والانسلاخ عن الدين، ودعوات أخرى تطعن في الثوابت الشرعية والأوامر الربانية والأحاديث النبوية، وثالثة بتشكيك المؤمن في المسلمات، ورابعة تدعو المرأة إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين والدعوة إلى التكفير بغير حق وتقحم الفتن والانغماس فيها، حتى تصور بعض الناس أن دخول الفتن بطولة وشجاعة، وأن الانكفاف عنها جبن وخور، ولم يعلم هؤلاء أن السلامة لا يعدلها شيء، وأن منع المرء نفسه عن الدخول في مدلهمات الفتن هو الشجاعة بعينها والحزم المأمور به شرعا. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا باعتزال الفتن والنأي بالنفس عن الدخول فيها، ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذا من إرادة الله الخير بالعبد. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. رواه مسلم. عباد الله، ولقد ابتلي العباد بالإغراق في فتن الشهوات، وأخطر هذه الفتن فتنة النساء التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقد أعان على فشو هذه الفتن تساهل بعض أولياء الأمور في الرقابة على مولياتهم، وتساهل بعض النساء في إبراز مفاتنهن. ومن فتن الشهوات أيضا فتنة هذه الأمة المتعلقة بالأموال. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وتتجلى فتنة المال بالتساهل في الكسب وعدم الورع في المطاعم والمشارب، حتى لا يبالي المرء من أي طريق جاء هذا المال، ولا من أي سبيل دخل جوفه ذلك الكسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطيبين، وأن يبارك لنا في مالنا وأهلنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن هذه الدنيا دار بلاء واختبار وفتن واعتبار، فالسعيد فيها من جنب الفتن وحذرها، والشقي فيها من تشرف للفتن وطلبها. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. عباد الله، إن من محاسن هذه الشريعة الغراء ومن فضائلها الظاهرة وخصائصها البينة أنها لا تذكر الداء إلا وتذكر معه الدواء، لا سيما الداء المذهب للأديان المؤثر في الإيمان. فأدوية ومخارج الفتن في الشريعة كثيرة معلومة ومتعددة مفهومة، وتلكم المخارج بيّنها صلى الله عليه وسلم أعظم بيان، وجلاها ووضحها أوضح برهان. ولا عجب، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن أعظم المخارج من الفتن وأنفع الأدوية في الخروج منها هو دعاء الله تعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بالاستعاذة من الفتن، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونلحظ هنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل الفتن ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة فهي معلومة لأكثر الناس، وأما الباطنة فلا يعرفها إلا العلماء، لأنها تخفى على أكثر الناس حتى تنحسر عن قتل ودمار. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ومن المخارج من الفتن أيضا عباد الله الاشتغال بالعبادة قبل وقوع الفتن وبعد أن تقع. أما قبل وقوعها فقد قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وأما بعد وقوعها فقد قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج معناه حصول الفتن ووقوع القتل واختلاط أمور الناس. ومن المخارج أيضا اعتزال الفتن والنأي بالنفس عنها. فعن أبي بردة رحمه الله قال: دخلت على محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. عباد الله، وإن من أعظم المخارج من الفتن والوقاية من شرها طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. فالفتن بضاعة الشيطان، وبضاعة الشيطان هي الشبهات والشهوات، ولا يمكن أن تروج إلا بالجهل. ومن هنا جاء فضل العلم والعلماء: إذ بهم يعرف المرء الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والخير من الشر. ولهذا أمرنا عند حلول الفتن ونزولها بالرجوع إلى أهل الفقه والاستنباط. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المخارج أيضا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن أن تكون جماعة لا بإمام. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة الشر والخير، فخاف رضي الله تعالى عنه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. متفق عليه. ولزوم الجماعة والنأي بالنفس عن اتباع كل ناعق ممن يريد أن يشتت الشمل ويفرق الجمع ويضيع الأمن، مما يتأكد في زمن نزول الفتن وحلولها واضطراب الأمور واختلالها. ومن أعظم المخارج أيضا من الفتن عباد الله الصمت وعدم الخوض فيها. فإطلاق الألسنة في الفتن أساس كل بلية وأصل كل رزية. فما سفكت الدماء وضاع الأمن ودبت الفوضى واختلت معايش الناس إلا من جراء التحريض والتهييج والإعجاب بكل صاحب هوى وضجيج. ولو أن الناس التزموا الوصية النبوية لسلموا من كثير من الشرور ونجوا من المشكلات من الأمور. والوصية هي قوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أتمم لهذا البلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.